بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 61 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 14 من شهر جماد الآخرة عام 39 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد، وكذلك الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال بسنديهما عن أبي بكر ابن الأعين أنه قال: أتيت آدم العسقلاني، وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني. هذا آدم ابن أبي إياس، قبل أن أكمل الرواية، هذا الحافظ آدم ابن أبي إياس العسقلاني من الثقات الأثبات، قال فيه الإمام أحمد: كان مكينا، مكينا بالكاف، مكينا عند شعبة. وقال فيه رحمه الله عن الإمام أحمد: كان من الستة أو السبعة الذين يحفظون أو يكتبون حديث شعبة، أو كما قال رحمه الله. وكان من خيار عباد الله النساك المتعبدين، وثقة من الثقات، وهو من الحفاظ أيضا رحمه الله تعالى وغفر له. وكان على السنة، وكان على اعتقاد أهل السنة والجماعة وناصرا لها. أقول: أخرج الإمام الخطيب رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد والمزي في تهذيب الكمال بسنديهما عن أبي بكر بن الأعين قال: أتيت آدم العسقلاني، هو هذا الذي ذكرناه، آدم بن أبي إياس، أتيت آدم العسقلاني فقلت له: إن عبد الله ابن صالح كاتب الليث يقرئك السلام، إن عبد الله ابن صالح كاتب الليث يقرئك السلام. قال: فلا تقرئه مني السلام. قال: قلت له: ولم؟ قال: يقول بخلق القرآن، أنه قال بخلق ماذا؟ القرآن. قال: قلت له فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة، أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع. قال: فأقرئه مني السلام. ثم قال: إني آت بغداد، فهل لك بها حاجة؟ فقال له: إذا أتيت بغداد فأت أحمد بن حنبل وأقرئه مني السلام، وقل له: يا هذا، إنك مشرف على الجنة، لأنه كان ممتحنا في هذه الفتنة العمياء، إنك يا هذا مشرف على الجنة فاصبر. ثم أخبره بحديث حدثناه الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. قال أبو بكر: فأتيت بغداد وجئت أحمد بن حنبل فأقرأته السلام، سلام آدم، وحدثته بالحديث. قال: فأطرق الإمام أحمد إطراقه ثم رفع رأسه، قال: رحمه الله حيا وميتا أبلغ في النصيحة، أبلغ في النصيحة، رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. هذه القصة الثابتة بهذا الإسناد الثابت وحديث أبي هريرة المذكور الذي يرويه آدم حديث حسن، حديث حسن. هذه القصة بارك الله فيكم فيها من تقريرات أئمة السنة وعلماء الملة الشيء العظيم، التطبيق العملي، التطبيق العملي. ومما يستفاد من هذه القصة العظيمة، أولا أن آدم ابن أبي إياس لما اتخذ هذا الموقف من عبد الله بن صالح كاتب الليث، اتخذه ديانة لله وانتصارا للحق ودحضا للباطل، لا لحظ النفس ولا لعقد الولاء والبراء على قول له أو موقف له أو نحو ذلك، إنما اتخذه لله. لمن؟ لله. ولهذا قال: لا تقرئه مني ماذا؟ السلام. والفائدة الثانية أن أبا بكر قال له ولم، طلبه البينة والدليل الذي لا يحتمل التأويل وهو ثابت عنه، فقال ماذا؟ قال: إنه يقول بخلق القرآن. إذن أتى بالدليل والبينة والبرهان على هذا الهجر الذي أوقعه عليه، وأمر أبا بكر كذلك أن يوقعه عليه، فقال: فلا تقرئه مني السلام، فلا تقرئه مني السلام. ما قال له: سيتبين لك وستعرف وستتبين والليالي حبلى، بينة على هذا الموقف الشرعي يجب أن تكون ظاهرة وبينة. فقال: ولم؟ قال: إنه يقول بخلق ماذا؟ القرآن. فأجابه: قد ثبت الدليل على الجرح والهجر، أليس كذلك؟ قال: فأخبرته بعذره، أن ثمة إيش؟ له عذر قاله في مثل هذه أو هذه المقالة الكفرية، مقالة ماذا؟ كفرية. أخبرته بعذره، هذا دليل على أن عذره لم يبلغ آدم بن أبي إياس العسقلاني، أليس كذلك؟ إذ لو كان يعلم عذره لما قال فيه ما قال. قال: فأخبرته بعذره وأنه أظهر الندامة، أنه ندم على هذه المقالة الكفرية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند، وهو حديث صحيح ثابت: الندم توبة. قال: وأخبر الناس بالرجوع. أخبر الناس بإيش؟ برجوعه عن تلك المقالة. إذن لم يكن ثمة مقتضٍ قائم على هذا الهجر وعلى هذا إيش التحذير، ما قال له لا لا يمكن، ولو ندم ولو زكاه ألف إمام ولو زكاه ما أدري من هنا إلى السماء ولن ينفعه ذلك عند الله، ولن ولن ولن من هذه اللن الحروف النفي هذه التي نسمعها من الرويبضات يفتتون على هذه الشريعة الطاهرة بمثل هذه الأحرف، وكأنهم اتخذوا عند الرحمن عهدا. فما أن أبلغه، لأنه لله، أبلغه العذر وأخبره بالندامة أي التوبة، وأخبره أيضا بأنه أخبر الناس بالرجوع، هل بقي بعد ذلك مستمسك؟ قال فأقرئه مني السلام مباشرة لله، كما أنه هجره لله فرجع عن ذلك لله، ما قال ماذا ستقول الناس عني وماذا سيكون موقفي، أنت وقفت لله فرجعت أيضا لله، أليس كذلك؟ ثم قال رحمه الله إني آتي بغداد فهل لك بها حاجة؟ قال إذا أتيت بغداد فأتي أحمد بن حنبل فأقرئه مني السلام، حتى تعلم بارك الله فيك اللحمة والتماسك، وهذا من الفوائد أيضا بين أهل السنة شرقا وغربا شمالا وجنوبا كالبنيان، يشد بعضه إيش بعضا تماسكا وتآلفا ونصرة للحق، لأنه يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله ابتلي في هذه الفتنة البلاء العظيم، أعني فتنة القول بخلق ماذا؟ القرآن، وأوذي في سبيل الله وعذب وسجن. قال فأته فأقرئه مني السلام وقل له يا هذا أو يا رجل إنك مشرف على الجنة فاصبر. لماذا؟ هل الإمام أحمد رحمه الله وقف هذا الموقف انتصارا لنفسه؟ هل وقف هذا الموقف انتصارا لحزبه؟ هل وقف هذا الموقف أراد به الدنيا يصيبها أو مدح الناس أو شهرة يقتنصها أو نحو ذلك؟ لا. هل وقف هذا لله؟ نعم. ألم يقف في هذه المحنة انتصارا لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ لا بالظلم ولا بالجور ولا بالإفك ولا بالبهتان. هل افتات أحمد على أحد؟ هل افتات الإمام أحمد على أحد في هذه الفتنة؟ كلا. فثمة فوارق بارك الله فيك يجب أن تعرف في موقف الإمام أحمد هذا، وقفها لله وانتصارا لدين الله، فثبت رحمه الله في هذه المحنة، فها أنت الآن تنعم بفضل الله ثم بثبات هذا الإمام بهذه العقيدة السنية الراسخة، وتقول بملء الفم أن القول بخلق القرآن ماذا؟ مقالة إيش؟ كفرية. وتقولها من؟ الجهمية. تقول هذا بملء الفم ودون هذا الاعتقاد، دون هذا الاعتقاد الذي وصلك على مثل هذا، نعم كما يقال على طبق، نعم يقدم لك، أزهقت أنفس وسجن أئمة وحصل ما حصل من ذلك الإيذاء العظيم بارك الله فيكم، ومع هذا صبر. قال فأقرئه مني السلام وقل له يا هذا إنك مشرف على الجنة فاصبر. تصبر لماذا؟ تصبر على الطاعة وتصبر عن المعصية وتصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ثم أخبره. انظر هذا التصبير على الحق وبيان ذلك بأدلته. قال وأخبره بما حدثني الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه، لأن الطاعة إنما تكون في ماذا؟ في المعروف. الطاعة إنما تكون في المعروف. لما بلغ ذلك الإمام أحمد وأقرأه السلام وحدثه بالحديث أطرق إطراقه تواضعا لله واختزالا لحق النفس، نعم لا انتصارا ولا إعجابا ولا عجبا مهلكا. قال رحمه الله حيا وميتا أبلغ في النصيحة. أبلغ في ماذا؟ في النصيحة. هكذا يجب أن يكون أهل الحق دائما كالبنيان يشد بعضه ماذا؟ بعضا. احفظ هذه القصة وتأملها جيدا، ففيها فقه عظيم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هل يجوز لي ضرب أولادي أقل من 7 سنوات كسنتين أو 3 ضربا خفيفا للتأديب؟ مباشرة التأديب بالضرب عندك؟ ما في تأديب بالقول أو بماذا؟ بالفعل. كخ كخ أو كخ كخ. ألا تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة من باب كفه؟ أليس كذلك؟ ليس مباشرة الضرب. لا نمنع من أعني من تأديب الأب لابنه، لكن التأديب غير ماذا؟ غير القتل والتكسير والإتلاف. لسنا مع الذين يمنعون بالكلية القول بماذا؟ بماذا؟ بمنع الضرب، أنه لا يصح. لا، هذا باطل. عبد الله بن عمر رحمه رضي الله عنه ورحمه كان يقول كانوا يضربوننا على اللحن، اللحن في الكلام يعني، وهم يتعلمون ضرب تأديب وانتباه. أما أنك تبادر للسنتين والثلاث بهذا الضرب، لماذا؟ ولا ليس مكلفا طبعا، ولا يمكن أن يعقل لماذا ضربته أحيانا. فعلى كل حال لا تبادر بمثل هذا، فكن شفيقا رحيما مؤدبا بقولك وفعلك قبل أن تكون بماذا؟ بالعصا ونحو ذلك. فليس في كل حال ينجح هذا، وقد تظن أنه أخطأ هذا الطفل للتأديب، والأمر محتمل. والأمر ماذا؟ محتمل. كيف لو جاء ولدك وعلى على كتفيك وأنت تسجد، ماذا ستفعل به؟ تمسك ترميه، ولا تصبر حتى ينزل كما فعل عليه الصلاة والسلام؟ اصبر بارك الله فيك، وأدب بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. هذا يسأل سؤالات عديدة، منها يبدو أنه معتمر. قال أنه يسأل عن الراجح في تحريك إيش؟ هكذا السبابة؟ السبابة، في السبابة في التشهد، وما هي كيفيتها؟ أولا في خطأ إملائي بارك الله فيك، فانتبه. كتب الباء باءين متجاورتين وتاء مربوطة، هذا غلط، فصل بينهما بالألف. هذا ما يتعلق بتحريك السبابة في ماذا؟ في التشهد كما يقول. المسألة هذه مطروقة ومبحوثة ومتكلم فيها من قديم، نحرك أم نكتفي ماذا؟ بالإشارة. وعلى كل حال بارك الله فيك، من أشار بلا تحريك ففعله صحيح، ومن حرك مشيرا ففعله ماذا؟ صحيح إن شاء الله، والأمر في هذا واسع. السؤال الثاني: كيف يكون التسبيح باليد؟ أيضا هذا سؤال قد مضى، يقصد عقد التسبيح بالأنامل، فله كيفيتان. هكذا هذا عقد، لأن العقد هو الضم، فهذا عقد، وهذا عقد أيضا، كلاهما ماذا؟ سائغ وصحيح. الثالث يقول: أخت أسلمت هي وأمها وتريدان الحج، فهل لهما أن تذهبا بدون محرم؟ الجواب: لا يصح لهما الذهاب للحج ولو فريضة بدون ماذا؟ محرم. فإن لم يكن ثمة محرم فهما لا يستطيعان، فهما لا يستطيعان. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهما غير مستطيعتان. وهذا سائل يقول أنه مقبل على الزواج بعد رجوعه من العمرة، فهل من نصيحة؟ نسأل الله أن يبارك لك في هذا الزواج، وأن يعينك على القيام بحقوقه، فالزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة لها حقوق وعليها واجبات، فأعطي كل ذي حق حقه. يجب أن تعرف الحقوق التي عليك والتي لك، ويجب أن تعرف الزوجة أيضا الحقوق التي لها والتي عليها. والزواج مبني على المودة والألفة، لا على المشاحنة والمحاققة، فإن كرهت منها خلقا رضيت منها آخر، فسدد وقارب واستعن بالله جل وعلا. أدب نفسك أولا، وأدب زوجك ثانيا، بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. والتأديب بالأفعال أبلغ من التأديب بالمقال، فلا تنهاها عن فعل وأنت تأتيه، ولا تأمرها بأمر وأنت لا تأتيه، وأنت لا تأتيه، بمعنى لا تتناقض. فأقل الأحوال إذا لم تفعل الأمر أو لم تنتهي عن النهي فآخذتها، قالت أنت تأمر ولا تفعل، وتنهى وأنت تفعل. ثم هنا عندما تجيب هذا الجواب الشيطان يكون ماذا؟ في صدر المجلس عندك، حضر وهو في صدر المجلس، يبدأ ماذا؟ العراك والسباب والشتام، وقد ينتقل إلى الصراع بالأيادي وغير ذلك، وتقوم هناك ماذا؟ قائمة البيت ولا تقعد. ثم يأتي: يا شيخ أنا طلقت، أنا غضبان، أنا لا أدري، أنا مزقت ثيابي، أنا فعلت كما سأل سائل قبل أيام. رب كلمة قالت لصاحبها دعني، فكر قبل أن تتكلم، وقد أشرت إلى هذا من قبل، فكر قبل أن تتكلم. اللسان يورد الإنسان موارد الهلاك، فبعض ما أوردك إليه اللسان يمكن التماس المعاذير منه، وبعضها لا يمكن، لا يمكن التماس العذر لك. كمن يقذف المؤمنين الغافلين أو الغافلات المحصنات، وكمن وكمن وكمن، أليس كذلك؟ ومثل من يسعى بين الناس بالنميمة والغيبة ونحو ذلك، فلربما أوردك هذا اللسان القبر، فيكون سببا في إهلاكك ومفارقة روحك لجسدك. وهذا موجود حتى بين الأزواج، من شدة الانفعال إما أن يقتل زوجته وإما أن تقتله، وهذا موجود.